كل لقطة تؤدي معنى أصلا مش بنكرر، لا انت في ظاهر الامر انه يكرر، ولكن في الباطن كله لقطة بعطاء ايه؟ بعطاء جديد. ولما قال هنا تلك ايات الكتاب الحكيم، وزاد هنا الكتاب بوصف، اراد في قوله هدى ان يزيدها ايضا بوصف الهدى ورحمة. ايه الهدى وايه الرحمة؟ الهدى هو الدلالة على الخير بأكثر طريق، أدي الهدى. والرحمة هدى ورحمة. قال لك القرآن نزل ليهدي قوما ضلوا، فيبقى جاي لهم بالطريق الصحيح اللي ضلوا فيه وبده يوريهم النور. طب والرحمة؟ قال لك الرحمة دول كانوا ضلين فهداهم الله إلى طريق الإيه؟ الحق. والرحمة أن لا يضل أحد. ولذلك يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء لمن كان مريضا ورحمة بأن لا يمرض أبدا. هدى ورحمة. طيب هناك الهدى لمين؟ للمتقين. هنا قال إيه؟ للمحسنين. ايه الفرق بين المتقي والمحسن؟ كلمة متقي تفهم منها انه اتقى شيئا يضره، زي اتقي النار ولو بشق طمرة. ولذلك احنا قلنا زمان ان من عجائب التأويل القرآني ان الله يقول اتقوا الله، وتيجي فيها كان يقول واتقوا النار التي اعدت للكافرين. بل لك ايه ولازم تفهم اتقوا يعني ايه؟ اتقوا اجعل بينك وبين ربك وقاية. وهل مطلوب من المؤمن ان يجعل بينه وبين ربه وقاية، ولا مطلوب منه ان يكون دائما في المعية؟ مطلوب. لا، اتقوا الله يعني اتقوا صفات الجلال ومتعلقاتها من الله. اتقوا ايه؟ صفات الجلال اللي هي المنتقم والجبار واللي اتقوه لانكم مش حمله. طب واتقوا النار؟ طب ما هي النار جند من جنود الله، من جنود القهار والجبار، يبقى التقى المعنيين ولا لا؟ يبقى اتقوا الله واتقوا النار قد بعضها. وان كنا في ظاهر الامر نقول ازاي اتقوا الله وازاي ايه؟ طب نتقي الله. قال لك الذي يتقي والذي يبعد شيئا عنه، والشيء ده يبقى ضار. قال لك اول حاجه ابعاد الكفر هو عين التقوى. يبقى هدى للمتقين الذين يحبون ان يتقوا الله بأن لا يكونوا كافرين به. طب والمحسنين بقى اللي يبقوا مؤمنين؟ قال لك طب مهما دام اتقى الكفر يبقى ايه؟ يبقى محسن ولا مش محسن؟ ومؤمن. يبقى اذا مره يجيب اللازم ومره يجيب الايه؟ ومره يجيب الايه؟ الملزوم، علشان كل لقطه تؤدي معنى ايه؟ معنى جديدا. تلك ايات الكتاب الحكيم. وهل الكتاب حكيم؟ والحكيم انما يوصف به من يعلم. طب ازاي يبقى حكيم؟ قال لك لا، الكتاب الحكيم اي الموصوف بالحكمه، او الكتاب الحكيم قائله، او الحكيم منزله. طب ومعنى حكيم يعني ايه؟ قال لك الذي يضع الشيء في موضعه. واحنا نعرف مواضع الاشياء؟ قال لك لا، احنا بدليل ان احنا بنبتدي نعمل اشياء وبعدين تطلع غلط ونعدلها، مش كده اللي بيحصل؟ ايام ما اخترعوا الديديتي اللي هيبقوا يموت مش عارف ايه، وبعدين طلع ضر ولا لا؟ يبقى اذا الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه. يبقى قبل ان يضع الشيء في موضعه لازم يعلم صدق هذا الشيء في موضعه. لازم يعلم ايه؟ صدق هذا الشيء في ايه؟ في موضعه. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. بقى هم بس المحسنين، هم دول الثلاثة دول، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويؤمن بالآخرة. أم قال لك دي العمود الأساسية، العمود الأساسية. إزاي بقى؟ قال لك لأن الله يريد من خلقه سواسية في العبودية، والسواسية في العبودية لازم تبقى فيها تساوي مع الجميع، والصلاة هي التي تبين ذلك. وعلشان تعرف عز الربوبية وجل العبودية الصلاة فيها منتهى الخضوع، وبتتكرر كل يوم كم ايه؟ 5 مرات. لكن بعض الاشياء التانية زي الزكاة تتكرر امتى؟ واتوا حقه يوم حصاده، والصوم كل شهر الثاني، والحج مرة في العمر. اذا فكأن الصلاة هي الايه؟ ولذلك قلنا سابقا ان لشرف الصلاة التي تتكرر ولا تسقط ابدا عن احد، قادر يصلي قائم، مش قادر يصلي قاعد، مش قادر يصلي قاعد يصلي ايه مضطجع، يصلي نائم، مش قادر يحرك كده يصلي بطرف عينيه، لا تسقط ابدا. ما دام فيه وعي يبقى لازم فيه ايه؟ لازم فيه صلاة. فدي استطراق العبودية في الخلق جميعا، بنخلع اقدرنا وينعلنا بره، والرئيس والمرؤوس والكبير والصغير والوضيع والسريع كله ويا بعض. والوضيع في نظر الناس وان لم يكن وضيعا عند الله، اللي احنا نشوفه يعني في مرتبه قال بيشوف اشرف واحد ساجد لربه، يقوم ساعه حتى الكبير ده اللي عامل عليه كبير بره، وبعدين يجي الصغير ده يشوفه كده خاضع لله يعرفه في موطن الذله، فما يديلوش اكتر من اللازم بقى. انا وانت نستوي في خضوعنا لله، يبقى ده استصراح عبودي وذل عبوديه. ذل عبوديه بيدي عز. طيب وعايز استصراح كمان اقتصاد عشان الناس تعيش كلها، تبقى الزكاة. يبقى الاستطراقين دول مهمين في الحياة، استطراق العبودية عشان ما فيش حد يبقى أفضل من حد، واستطراق اقتصادي ما فيش واحد يبقى عنده وواحد ما عندوش، واحد شبعان وواحد جعان. الله، يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب الأصول، والإيمان باليوم الآخر يدلنا على أننا نشوف ربنا عايز إيه افعل، وإذا عايز إيه فلا تفعل نعملها، لأن فيه إيه؟ لم نشرب من الله، مش خلقنا وحيسبني، أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون. هتقولنا تاني عدم. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الصلاة نعرف كيف فرضت، وقلنا زمان فرضت بالإيه؟ بالمباشرة، والتكاليف الأخرى فرضت بالوحي بالوسط. ده اللي بأدل على الأهمية. وإحنا ضربنا مثل زمان وقلنا لو أن لك رئيسا وعنده أعمال بيديرها وأنت بتنفذ الأعمال، العمل الروتيني يبعث لك الورق وعاد وتروح وتنفذه وتروح وديه له يمضيه. فإذا كان في أمر مهم شوية يوم يكلمك بالتليفون يقول لك والله جاي لك الورق الفلاني دي يعني تهتم بيه شوية ومش عارف وعايز الرد بسرعة، يبقى ده باهتمام. طب وإذا قال لك تعال عندي عشان عندي أمر مهم هنا علشان أديك الورق، يبقى ده إيه؟ كذلك التكاليف كلفت بواسطة، ولكن الصلاة كلفت بالمباشرة، مما يدل على ايه هنا بقى اهمية. ورسول الله اخذ حظا بالقرب من الله في انه اصعده للسماء، كده عرج به الى السماء فخذ قرب، والله يعلم حب رسوله لامته ونفسه. ولذلك قال له انك ساعة ما قال له ولا سوف يعطيك ربك فترضى، قال له ايه؟ اذا لا ارضى وواحد من امتي في النار. الله الله الله. يبقى عارف ايه؟ عارف حرصه على مين؟ على امته. وهو اخذ القرب من الله في المعراج ففرضت الصلاه، قال له وساجعل الصلاه ايضا حضور من امتك لحضرتي. حضور من امتك لحضرتي، يبقى اللي انت برضه خدته بالقرب دي انا عاملها وسيله قرب لمين؟ وسيله قرب لايه؟ لامتك. طيب وبعدين قال إيتاء الزكاة، قال لك إيه إيتاء الزكاة؟ لأن الله حين يستدعي مخلوقا إلى كونه لازم يضمن له مقومات الحياة. ده أنت يا بشر لما تستدعي واحد يروح بيتك إيه؟ بتعجل إيه؟ ما يلزمه، أقل من ممكن الضروري مما يلزمه، مش هقول لك الحفاوة. والله هو الذي استدعى كل إنسان كافرا أو مؤمنا إلى الوجود، يبقى لازم يضمن له إيه؟ لازم يضمن له قوته، ويضمن للعاجز الذي لا يقدر قوته. يوم يعمل ايه؟ يفرضها حق معلوم لمين؟ للسائل، للسائل والمحروم. وهي صلاته، ودفع صلاته. ولذلك ده لها قصه في الادب الايه؟ الادب العربي. كان في واحد اسمه ابن المدبر، يعني كنيته ابو الحسن، وهذا الرجل كان يمدحه الشعراء، يجوا يقصده الشعراء للمدح عشان ايه؟ ينالوا ان اللغة تفتح لها، مش كده كويس؟ اللغة يعني العطايا تفتح لها، يعني تخلي البق يتكلم يعني كويس او كده. كان اذا ذهب شاعر ومدحه بشعر لم يعجب يقول لاتباعه خذوه الى المسجد ولا تتركوه حتى يصلي 100 ركعة لله. وبذلك تحاشاه الشعراء، قال لك ده ايه، مش صلاه، ده هيكلفنا بصالح صلاه. ام في واحد تشجع اسمه ابو عبد الله الحسين بن عبد السلام البصري، قال انا عايز اروح للرجل ده، فتنه ريح له وقال له عندي شعر احب ان انشده لك. فقال له أو تدري ما الشرط؟ قال نعم. قال قل. قال له أردنا في أبي حسن مديحا كما بالمدح تنتجع الولاته، تنتجع يعني يروح للولاة، بالمدح يروح لمين؟ للولاة. طب عملت إيه؟ فقلنا أكرم الثقلين طرا، أكرم الإنس وأكرم الجن كمان، ومن كفيه دجلة والفرات، الدجلة والفرات البحرين النهرين العظيمين دول من كف مين؟ وقالوا يقبل المدحات، هو يقبل المديح صحيح، لكن جوائزه عليهن الصلاة، أدي الجايزة، يقول لهم روحوا خلوه صلي 100 ركعة. فقلت لهم وما توني صلاتي عيالي، انما الشأن الزكاة، انما الشأن الايه؟ الزكاة بقى. فيأمر لي بكسر الصاد منها، ما هي اسمها ايه؟ صلاة، اكسرها تبقى صلاة. فيأمر لي بكسر الصاد منها فتصبح للصلاة هي الصلاة. وبعد ذلك اقترأ واحد وجاله مرة كده وقال له قول لي ايش معنى بتجاديهم بانهم يروحوا يصلوا لما بيقولوش الشعر كويس؟ قال اما ان يكون محسنا او يكون ايه؟ غير محسن. فان كان غير محسن اجعله تعبه في الصلاة 100 ركعة دي كفارة للسيئة اللي عملها في شعره دي. طب وان كان محسنا؟ قال له اجعلها كفارة لكذبه فيه. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم، شوف هو كان يقول وهم بالآخرة يوقنون، إنما كرر هم دي دليل على إيه؟ على أن الإيمان بالآخرة ده أمر إيه؟ أمر مؤكد، أمر مؤكد. ليه؟ أم قال لك لأن الناس صحيح مع اعتقادهم بالله وإنه مش ممكن يكلفهم عبث ولازم يجي يوم يحاسبوه، إلا إن المسألة دي برضو طويلة كده، وياه ده الموت، الموت نفسه اللي الناس بتشوفه كل يوم، لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت، كلنا فاهمين ما هنموت، إنما دي يعني حتة غايبة شوية إيه عني. وحتة البعث أم قال لك الكفار ده هم بينكروه والتاني مستبطئ والتاني إيه، فأب أراد أن بهم يوقنون. ولذلك قلنا لما سئل الصحابي حذيفة قال له إيه؟ قال له أصبحت بالله مؤمنا حقا، قال له ولكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانه؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهابها وإيه؟ ومدرعه. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. قال له عرفت فالزم. يبقى هم يوقنون يعني إيه؟ يعني مسألة لا تطرأ على العقل ثانية لتناقش، اسمها ايه؟ يقين. ولذلك احنا قلنا زمان المعلومة بتتدرج 3 تدرجات، علم وعين وحقيقة، علم يقين وعين يقين وحقيقة ايه؟ حقيقة يقين. علم يقين اذا اخبرك بها من تثق به يبقى علمتها، زي ما ضربنا مثل وقلنا اللي درسونا الجغرافيا العلماء الكبار جبال ذا عاصمة الولايات المتحدة بلد اسمها نيويورك وفيها ناطحات سحاب وهي في جزر وهي مش عارف ايه بتاعها. خدناها على انها علم ايه يقين اللي ناسك فيهم قالوا لنا كده. وبعدين ركبت الطيارة ومشيت وانت رايح مثلا حتة فقال لك البلد اللي قلت لك عليها ايه نيويورك قام شاف ناطحات السحاب يبقى شافها عيني ايه. قال له ما تيجي ننزل كده نبثها ليلة ولا حاجة نشوف ايه اللي فيها دي. فنزلوا وقعدوا بقى على الفنادق وجريوا هنا وليه بقى ده اسمه ايه حقيقة اليقين. والحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا عالج هذا الامر في صورتين ألهاكم الايه تكاثر حتى زرتم الايه كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كده ايه اكمل كده. انا هقول لكم كلام مؤكد ان فيه ثم لترونها عين اليقين ساعة ما تمر من الصراط كده كده وتشوف النار كده وانت رايح بقى عين اليقين. هنا في الصورة دي ما جابش حق اليقين بالنسبة للايه للنار انما جابها في صورة تانية. فاما ان كان من المقربين فروح وجنة نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم ان هذا لهو حق اليقين لهو حق الايه اليقين. يبقى ايه وهم ايه وهم بالآخرة هم يوقنون فتأكد الإيقان حتى لا يطفو الأمر إلى الذهن من جديد ليناقش. نعم أولئك على هدى من ربهم. دوك قال إيه في الآية في أول البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى طب الهدى يقولنا الدلالة إلى طريق الخير. طب هو بس هدى المتقين بس إن كانت الدلالة فقد دل الكافرة أيضا دل الإيه الكافرة أيضا بدليل قوله سبحانه وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم هنا بمعنى إيه دللناهم. مرة واحد يقتنع بالدلالة ومرة واحد يرفض الدلالة كأن الله هدى الناس جميعا مؤمنهم وإيه وكافرهم. ولكن له هداية ثانية ساعة ما يؤمن به الإنسان يقوم يقول له أنا لي هداية ثانية بقى إنني أخفف عليك الطاعة وأحببك فيها وأعشاك لها وأعينك. والذين اهتدوا بالدلالة زادهم هدى بالمعونة زادهم هدى بالمعونة. هناك بقى الهدى طيب على الأول هنا بيقول إيه أولئك مش هدى مش ما قالش أولئك على هدى. الله القرآن اللي بيتكلم ربنا قال هو هدى. وإياك تفتكر إن الهدى ده هيدلك على حاجة أنت تنفعه ده الهدى هو اللي هينفعك. ولذلك أنت ستكون على الهدى ليدلك ليسير بك إلى طريق الخير. أنت اللي أنت اللي رأس أنت اللي هتنتفع. أولئك على إيه على هدى فكأنك أنت مش هتزود الهدى ولا هتنفعني بتاعتك إنما أنت الهدى إيه كأنه مطية يوصلك إلى الخير. يبقى على إيه مستعلي على الهدى. الناس تهمين إن الهدى هو اللي مستعلي عليه ومستعلي عليه تشريعا ولكن إن قبله يبقى إيه هو اللي مستعلي لأنه هيدل على الخير ويوجه للإيه ويوجه للخير. أولئك على هدى وهدى من مين ليه إيه كلمة هدى من ربهم. أم قال لك لأننا قلنا اللي يدلني على طريق الخير لازم ما يستدركش عليه. وهب أن البشر اهتدوا إلى شيء فيه طريق خير يمكن يستدرك فيه بعض ويتبين له مضرة يقول لك لا يعدل عندي ويعدل عندي وبلاش دي ويعدل وياما عدلوا قانون يقول له القانون ده ظالم ما إن شاء الله. أما أنت كنت عامله قانون وحاكم به مدة طويلة يبقى إذا بيطرأ عليه. إنما احنا عايزين علم ممن لا يطرأ عليه الاستدراك وذلك لا يكون إلا لله وأيضا لا يكون منتفعا به. لأن لما يعمل لك طريق كده وهو ينتفع به يمكن يميل ناحية نفسه مفهوم ولا لا. يبقى عايزين ما يكونش ايه ينتفع ويكون الناس كلهم بالنسبة له ايه بالنسبه للسواء ما بيحبش فيه حد. ولذلك ربنا لما بيحب يطمن على تسريعه قال اطمئنوا الى عداله ربكم وانكم جميعا عياله هو اللي خلقكم وهو وهو وهو, وهو, وهو. ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. لا عنده صحبه تاثر عليه ولا عنده ولد يقعد يظلم الناس عشانه. اولئك على هدى. وهدى من مين؟ من ربهم. في هدى من الله وهدى من الرب. هدى من الرب يعني بيشعر انه هو الذي رباك، اوجدك من عدم وامدك من عود، وبيطبطب عليه وادك قبل ان تعرف ان تسال، كل دي بدال، وصايبك ترتع في كونه لحد ما بلغت، ما سالكش شيء، ما قالكش حاجه. ولذلك يقول اوعى تسالني عن رزق غد كما لم اسالك انا عن عباده غد. اشمعنى انت عايز تسالني عن رزق بكره وانا سالتك عباده بكره؟ لا، خليك مؤدب. اذن هدى من مين؟ من الرب الذي خلق من عدم وأمد من عدم وتولى التربية. واللي بيتولى التربية ويعمل الشيء ده يبقى هو اللي حارف مصلحته. هدى من ربهم. وأولئك جاب خبر ثاني، هم المفلحون. أولئك الذين عملوا هذا العمل وخدوا الهدى، النتيجة إيه؟ هم الإيه؟ هم المفلحون. شوف، ولذلك كلمة مفلح قد أفلح المؤمنون، مع ان افلاحه دي معناها اللي بيزرع ويفلح الارض يشقها. اشمعنى جابها يعني في اشمعنى جابها في الاعمال الطيبه والعمل الصالح المفلحون ومش عارف ايه؟ فهم قال لك ايه؟ لانك انت جربت الزرع، تتعب وتحرس وتبذر وترمي حبايه واحده تجي لك كذا حبايه، ترمي نقايه يجي لك مش عارف نخلتها بلح قد ايه. الله، فبده يقول لك اهو اللي بياخد الطاعه دي هتديله أكثر مما وضع. ولذلك يضرب لنا المثل، يقول إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة واحدة أنبتت سبعة إيه؟ سنابل، في كل سنبلة والله يضاعفه. نقوم نقول له شوف الاستدلال، إذا كان في الأرض تديك بدل الحبة الواحدة 700 حبة، وقال لك في مضاعفة تانية، فكيف يعطي من خلق الأرض؟ يبقى حاجة لا أعرف. يبقى مفلحون ولا لا؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.